ازهم من ولاني بالاسمي يالله يا بنات ازهموها باسمها بنتنا نسيناها افسح درب المنصة ترى ولاني جات صفقن بقدومها الله يسعد دينها جدكن اللي كامله يا العذارة بالصفات الله اللي فارق زينها وتكوينها الله اللي فارق زينها وتكوينها من يماري من يماري من يماري زينها اقعدن يا الغاويات الحلا في زينها والسهم في عينها سهمها مصاب قلبه خطير في الممات من تصيبه بالسهم تذبحه في حينها وردة الحجبان طفات عليكن يا البنات ابعدن مظني وحده تماري زينها ابعدن مظني وحده تماري زينها ولا صلب انت الحدب من يعاند يا الخوات وضحت انت الحدب لا تقول وينها القمر شعشع بنوره على كل الجهات فاتت الدره علينا ورجح ميزانها رقصي يا بنت وغيضي جميع المترفات بالفشل يلي تمارونها ونوينها والفحي في شعري يشبه سبيب الصافنات مهرة رب الملامع اعتني بتحسينها مهرة رب الملامع اعتني بتحسينها الله يا بنات ازهموها باسمها بنتنا نسيناها افسح درب المنصة ترى ولاني جات صفقن بقدومها الله يسعد دينها جدكن اللي كامله يا العذارة بالصفات الله اللي فارق زينها وتكوينها الله اللي فارق زينها وتكوينها من يماري من يماري من يماري زينها اقعدن يا الغاويات الحلا في زينها سهم في عينها سهمها مصاب قلبه خطير في الممات من تصيبه بالسهم تذبحه في حينها وردة الحجبان طفات عليكن يا البنات ابعدن مظني وحده تماري زينها ابعدن مظني وحده تماري زينها ولا صلب انت الحدب من يعاند يا الخوات وضحت انت الحدب لا تقول وينها القمر شعشع بنوره على كل الجهات فاتت الدره علينا ورجح ميزانها رقصي يا بنت وغيضي جميع المترفات بالفشل يلي تمارونها ونوينها والفحي في شعري يشبه سبيب الصافنات مهرة رب الملامع اعتني بتحسينها مهرة رب الملامع اعتني بتحسينها